بعض الناس يتشائم من قول مرض السرطان أو يرد في نفسه شيئا فيستبدلها بقوله كانسر، ما هو الحكم؟ ما هو ده اللي بالإنجليزي، يعني الأمر فيه لا يجوز التشاؤم أولا، لأن هذا الأمر ابتلاء من الله عز وجل. فلو قال ذلك هي كلمة ليس فيها يعني ما يتشائم منه سواء بالعربي أو بالإنجليزي. نعم، يقول عافانا وعافاكم الله، جزاكم الله خير.